بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذا رواية عن الإمام أحمد قول الشافعي. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرفع الله قدرك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: باب الشركة، وهي على أربعة أضرب. شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. وشركة الوجوه، وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما. والمضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. وشركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم آتي أنا وعمار بشيء، والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، وتجبر الوضيعة من الربح، وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الشركة. الشركة دل عليها الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يضي بعضهم على بعض، الشركاء. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يأخذ أحدهم الآخر، فإذا خان خرجت من بينهما، أو كما جاء. فالشركة جائزة، والشركة أنواع كما ذكر المؤلف رحمه الله، أربعة أنواع: شركة العنان، وشركة الوجوه، وشركة المضاربة، وشركة الأبدان، هناك نوع خامس تركه وهو شركة المفاوضة. شركة العنان أن يشترك بماليهما وبدنيهما، فيكون كل واحد منهما منه المال ومنه العمل. يضع أحدهما مثلا 5,000 والآخر مثلا 5,000، ويشتغلون، وكل منهما يشتغل بماله ومال صاحبه. أما ماله فمن أجل ملكه له، يعني يشتغل بماله بملكه، ويشتغل بمالك صاحبه بالوكالة، أنه وكيل عنه، فيرفض التصرف في ماله لأنه يملكه، وفي ملك شريكه بالوكالة، فيشتغلان كل واحد منه البدن والمال، يشتغلان بالمال، يشغل المال هذا، يخلطون هذا المال ويشغلونه، وكل واحد منهم يعني وكل صاحبه، يشتري هذا مثلا، أنا وضعت مثلا نصفين، مثلا نصف مالي ونصف مالك، وأنا اشتريت سيارات وانت اشتريت كذا، اشتريت عقار أرض، ونشغلها، قد يربح وقد يخسر، فإن خسر تجبر الخسارة من رأس المال، وإن ربح يكون الربح بينهما على حسب الشرط. لا بد أن يكون المال من النقدين، أحد النقدين اللي يوضع، ما يكون عروض، ولا بد أن يكون الربح جزء مشاع. فإن كان الربح مجهولا أو شرط لكل واحد منهم دراهم معينة، أو شرط لكل واحد منهم قال ربح هذه السيارة لي دون ربح السيارة، فلا يصح. لا بد أن يكون الربح جزء مشاع، يعني الربح بيننا لي نصف الربح ولك نصف الربح، أو لي الثلث ولك الثلثان. فيشتغلان مثلا بالمال الذي وضعه، تقاسمه مثلا، نشغل المال اللي عندك ونشغل المال اللي عندي، وأيضا إذا وجدتنا سلعة ربما أشتريها وأخذ من الدراهم اللي عندك وأنت كذلك. فإذا مضى مثلا سنة أو سنتين أو ثلاث، تقاسموا الربح على حسب الشرط. هذه قالها شركة العنان، أخذ من الفرسين إذا تقابلا وصار أحدهما بجوار الآخر، قال شركة العنان. والنوع الثاني شركة الوجوه، وهي أن يشتركا فيما يشتريان بالذمة. هذا ما في مال هنا، شركة الوجوه ما في مال بينهما، وإنما في الذمة. أنا تدين أشتري مثلا سيارات بالدين وأنت تشتري عقار بالدين ونبيع والربح بيننا أنصاف ولا ثلاثة الأرباع. فأنا مثلا أبيع وأسدد وأنت تبيع وتسدد وهكذا، فإذا مضى مدة تقاسم الربح. هذه شركة الوجوه، لأنه كل منهما يشتري بوجهه بذمته، ما عندهم نقود. خلال شركة العنان، العنان في مال وبدن، وشركة الوجوه بالذمة، يشتريان بالذمة. النوع الثاني شركة المضاربة، وهي أن يكون من أحدهم المال والآخر منه العمل. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، دل عليه القرآن شركة المضاربة، أحدهما منه المال والآخر منه العمل. كان مثلا واحد يعطي شخص 10,000 وشغلها، أنت ستبيع، أنا من الفارغ وأنت تعمل، شغل هذه، تبيع بها سيارات، تشتري بها سيارات، شغل وتبيع، أو إذا كان صاحب بز قماش شغلها بالقماش، أو صاحب عقار تبيع وتشتري. إن خسرت فالخسارة تكون على صاحب المال، وإن لم يبقى إلا رأس المال ليس له شيء، وإن ربح يكون مثلا على حسب الشرط اللي بينهما. وشغل هذا المال، أعطيك مثلا 100,000 شغلها، تشتري بها سيارات ولا أراضي ولا عقارات، والربح يعني لك الربع لثلاثة الأرباع. فإذا مثلا مضى سنة أو سنة على حسب الشرط يقتسمون الربح، يقول هذا له ثلاثة الأرباع صاحب المال وهذا له ربع، أو النصفين على حسب الشرط اللي بينهم، أو له لأحد ما ثلثي الربح والآخر الثلث. فإن خسرت تكون الخسارة على صاحب المال، رأس المال، والعامل المال ليس له شيء. وإن لم تخسر ولا تربح ما بقي إلا رأس المال، كذلك العامل ما يكون له شيء، وإن ربح يكون الربح بينهما على حسب الشرط. هذه المضاربة. والرابعة شركة الأبدان، وهو أن يشتغل بالبدن، كل واحد يشتغل عن بالبدن، كل واحد عنده صنعة، مثلا أنا نجار والتحداد نشتغل بالنجارة وأنت بالحدادة، نشترك فيه، نجمع في الربح، مع ربح نتقاسم بيننا على حسب الاتفاق. أو مثلا في احتشاش نحش حشيش، أو احتطاب حطب، أنا حطب وأنت احتطب، وأنا أحش وأنت تحش ونبيع، وما تحصل بيننا. هذا روي ما حصل من عبد الله بن عباس وعم مسعود وعمار في غزوة بدر، جاء أنهما اشتركا في هذا، ونجا أحدهما بأسيرين ولم يجا أحدهما بشيء. هذا الأسيران اشتركان في الربح. شركة الأبدان يكون بدن، كل منهما له البدان، يشتغلون بالصناعة أو تجارة أو احتطاب أو صيد، نصيد نبيع الصيد، أنا أصيد وأنت تصيد مثلا، أو أنا أحش وأنت أحش، أنا أحتطب وأنت أحتطب، أو صنع كل واحد نصلح الساعات ونصلح السيارة، وما حصل يكون بيننا على حسب الشرط. لا بد يكون الربح جزء مشاع، الربع أو النصف أو الثلث على حسب. شركة الوجوه هذه عامة، تكون في المال وفي البدن وفي كل شيء، عامة. هذه شركة المفاوضة، شركة المفاوضة هذه عامة، تشمل المال والبدن والذمة وكل شيء، كل واحد يفوض صاحبه. سميت المفاوضة لأن كل واحد يفوض صاحبه في كل شيء، أنا فوضك وتفوضي في كل شيء، نشترك بالمال وبالبدن وبالذمة نشتري، وهكذا عام ما ذكرها المصنف رحمه الله. فأنا مثلا يضعون مال ويشتغلون بالبدن ويشترون في الذمة، عام، وكل واحد يفوض منهما صاحبه. نشوف الآن، نطلب الرزق الآن، إن رأيت مثلا بيعة مناسبة اشتريت بالمال اللي عندي، وإن رأيت أيضا كسب بالبدن كسبت بالبدن، وإن رأيت شيء اشتري في الذمة اشتري في الذمة أيضا، وهكذا. ويكون الربح على حسب ما بينهما بعد مدة، بعد سنة سنتين يقتسمون الربح. نعم، أعد باب الشركة. أحسن الله إليك. قال: باب الشركة، وهي على أربعة أضرب. شركة العنان، وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما. نعم، كل واحد يضع مال وبدن، يشتغل بالمال والبدن. فيكون كل منهما يأخذ تصرفه بماله لأنه مالكه، وبمال شريكه لأنه فوضه ووكله لأنه وكله. نعم. أحسن الله إليك. وشركة الوجوه وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما. هذه في الذمة ما في مال، كل واحد يشتري في الذمة ولا في بدن، لا مال ولا بدن، في الذمة يشترون بالذمة، كل واحد يشتري بالدين، يشتري أراضي، يشتري عقار، يشتري سيارة في الدين، وأنت تشتري كذلك ونبيعها وترزق الله مثلا، فما حصل فهو بيننا، الربح يكون بيننا على حسب الشرط. نعم. والمضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. نعم، يقال لها القراض، مضاربة يقال لها قراض، أحدهما منه المال والآخر منه العمل، واحد يشتغل شغل المال، واحد يدفع المال، واحد يشغل هذا المال، ويكون الربح بينهما على حسب ما شرطه، فإن خسر فليس للعامل شيء، وإن بقي رأس المال ليس له شيء، وإن ربح يكون الربح بينهما على حسب الشرط. نعم. أحسن الله إليك. وشركة الأبدان وهي يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه. نعم، هذا يكون العمل في البدن، يشتغل ما في مال، كل واحد يشتغل ببدنه، واحد مثلا يشتغل بالسيارات، واحد عنده نجار، أو واحد مثلا يصلح ساعات، واحد بنا، واحد دهان، واحد سباك، واحد كهربائي، أنا كهربائي وسباك، نشتغل ترزق الله، وما تحصل بيننا نجمعه ونتقاسم، لا بأس. نعم، شركة الأبدان. نعم. أحسن الله إليك. وشركة الأبدان وهي يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء، والربح في جميع ذلك. يعني يقتسمون، جاء بأسيرين والباقي ما جابوا شيء، يعني يقتسمون ثمن الأسيرين، والمعنى أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، تكلم عن قال أخرجه من؟ قال أحسن الله، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود، وله علة، قال ابن حجر في التقريب كلهم عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود، وله علة، قال ابن حجر في التقريب منقطع، أبو عبيدة ما يسمع عن أبيه، عن أبي عبيدة عن أبيه، نعم منقطع، لم يسمع عن أبيه. نعم. أحسن الله إليك. نعم. والربح في جميع ذلك. نعم. والربح في جميع ذلك على ما شرطاه. وفي شركة المفاوضة هذه ما ذكرها، وهي عامة، نعم، تشمل البدن والمال والذمة. نعم، تفويض عام. نعم. ها مثلا من قتل قتيلا او اتى باسير، باب التشجيع، غير قسمه الغنائم، الغنائم يشارك الغانمي، لكن هذا شيء خاص. ها نعم. قال احسن الله اليك: والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال. وضيع الخسارة، إذا خسر مثلا، إذا كان شركة عنان كل واحد من المال، خسارة خسارة على حسب على قدر المال، إذا دفعت مثلا 5,000 وإن دفعت 10,000 ثم خسر يكون بالنسبة، فالخسارة على صاحب النصف، على صاحب 5,000، وليكن صاحب 10,000 يكون عليه أكثر، وهكذا بالنسبة، يعني الوضيعة خسارة إذا كان هناك مالين، بالنسبة على حسب المال تنسب الخسارة يعني إلى المال. نعم. نعم. إذا كان نعم ها لا، المضاربة تكون خسارة على رب المال، لأن أحدهما منه العمل والآخر منه المال، ما فيه المال من طرفين، لكن صارت المال من طرفين مثل شركة العنان، إذا دفعت مثلا دفعت أنا مثلا 60 وانتفعت 40 رحمك الله، ثم خسر مثلا 600 وانت 400 ثم خسرت 100، صار خسارة 100، يكون عليك 60، صاحب 60 على 60، 600 على 60، الذي دفع 400 عليها 40، وهكذا بالنسبة، إذا كان أحدهما دفع 600,000 والآخر دفع 400,000 ثم خسرت 1000، كيف تكون الخسارة؟ اللي دفع 600 يكون 600,000، يكون إيش؟ 600 يكون، واللي دفع 400,000 عليها 400، وهكذا. نعم. الله عنك، شركة المضاربة إذا لم يبقى إلا رأس المال خسر. خلاص. رأس المال. نعم، يكون رأس المال لصاحب رب المال والعامل ولا شيء. بس هذه الشركة، هذه الشركة يعني مخاطرة، ما فيه شر ربح مضمون. الربح على إنما يكون مكسبه من الربح، ما حصل شيء من الربح. نعم. بعض صاحب المال ضاع عليه سنة ولا كسب شيء. قد يخسر أيضا، قد يخسر يكون هذا خسران وصاحب المال ما. صاحب المال والعامل ما حصل شيء. نعم. نعم. نعم نعم، يتقاسمون في بينهم نصيب. انا اشتركت انا وياك بالصيد، رحت انا وصدت انا كذا ارانب وغزلان وكذا، وبعتها حصلت مثلا 500، وانت ما حصلت شيء، تقاسم 500، كل واحد له 250. نعم. احسن الله اليك. اشتركنا بهذا. نعم نعم. ويمكن أن تكسب، تبيع كسبت أنت بعت ب500 وأنا بعت ب1000، تقاسم 1005 تقاسم. نعم. تلزم الشركين. ها؟ تلزم الشركين. نعم، سيأتي عقد جائز إذا لم يفسخ، يعني إذا ما فسخ أحدهما الآخر فهو لازم لكل واحد منهم الفسخ. إذا فسخ خلاص بطلت الشركة، إذا قال أنا خلاص وقفت أنا فسخت العقد له. مثل عقد المساقات والمزارعة عقد جائز، متى ما فسخ أحدهما فسخ، ويبطل أيضا بموت أحدهما أو بالحجر عليه وبجنونه، كل هذا مبطلات العقد الجائز مثل الشركة، تبطل بموته إذا مات أحدهما، تبطل بالحجر عليه إذا حجر عليه. نعم سيأتي. كم شركة المفاوضة ما ذكر هنا. نعم. ولا يجوز لأحده. نعم نعم، ذكر الزاد. نعم كذا مختصر متفق. نعم. قال أحسن الله إليك، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة. نعم، لأن فيها غلط، ما يقول أنا ترى نشترك الآن ولكن أنا لي من المكسب مثلا 10,000، ما يصلح، لأن قد ما تكسب، قد تكسب 10,000 والثاني فيأخذها والثاني ما له شيء، وقد لا تكسب بالمرة، ما يجوز التحديد، إنما بالنسبة تكون خاضع للربح والخسارة، ربع، سدس، ثلث، لأحدهما الثلث، لأحدهما الربع، لأحدهما الخمس، نصفين، لأحدهما الثلثان والآخر الثلث، بالنسبة. نعم. أما تحديد شيء معين لا، ما يجوز. أو يقول الربح بيننا بجزء مشاع ولا بحدد الجزء، مجهول، لا يصح، لا بد يحدد. نعم. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. نعم. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. نعم، المساقات على الشجر والمزارعة على الأرض، كان هناك نخيل ساقيك على النخل، واحد يدفع الشجر النخيل بستان لشخص يشتغل فيه يعمل ويسقي وكذا، يكون الثمرة على حسب ما يخرج منها، والمزارعة كذلك يعطيه الأرض يزرعها، وما خرج سواء البذر من العامل أو من رب المال، وما خرج يكون بينهما جزء مشاع من الربح. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع. لما فتحت خيبر كانت بلاد نخيل، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم الأرض والشجر يعملوا فيها بالنصف، لهم نصف الثمار ولليهود النصف، وذلك لأن الصحابة مشغولين بالجهاد ولا يستطيعون القيام على النخيل، فلهذا أبقى اليهود وعاملهم عليها. نعم. أحسن الله إليك. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، وتجبر الوضيعة من الربح. نعم تجبر الخسارة من الربح، إذا خسر تجبر حتى ولو لم يبقى شيء من الربح تكمل، كمل رأس المال. نعم أحسن الله إليك. وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. نعم ليس لأحدهما البيع بشيء مؤجل إلا إذا أذن له صاحبه، ولا أخذ شيء من الربح إلا إذا أذن له. نعم